إذا أحيانا أن وقت الإقامة حان وإحنا في البيت، فلو وصلت إلى المسجد قد انتهت الصلاة، فيجوز أصلي في البيت؟ عفوا ما فهمت. يعني وقت الصلاة قد حان وأنا في البيت. وأنت مسافر ولا مقيم؟ لا سواء في بلدي، في مقيم. مقيم ضيف. إيه وقت الصلاة حان وأنا في البيت. حتى ما أطلع من السيارة وأوصل المسجد قامت الصلاة وانتهت. فأصلي في البيت معروفة يعني، ولا ألحق الصلاة مثلا مهما أدركته؟ أنت إذا كان باستطاعتك أن تدرك الجماعة مع الإمام ولو قبل السلام فعليك أن تفعل ذلك. أبادر. أي نعم، تبادر ولو أدركت الإمام قبل السلام. وبمعنى آخر، إذا غلب على ظنك أنك تدرك الجماعة ولو قبل سلام الإمام، وجب عليك السعي إليها. واضح؟ نعم.